فكان من الواجب بعدما أقام عثمان رضي الله عنه الحجة عليهم أن ينصرفوا، وقد عرفوا الحق ولكنهم ما خرجوا للحق، وإنما خرجوا والحقد الأعمى يغلي في قلوبهم، وقد أعمى بصائرهم، لا يريدون إلا عز الخليفة أو قتله. ظن عثمان رضي الله عنه أن القوم بعدما عفى عنهم وبين لهم الصواب، ظن أنهم سيعودون إلى بلادهم بعدما أخذ عليهم العهد أن يرجعوا وألا يشقوا عصا ولا يفرقوا جماعة. لقد أخذ عليهم عثمان رضي الله عنه العهد بذلك، ألا ينشقوا عن جماعة المسلمين وألا يفرقوا الجمع، ولكنني كما ذكرت ما خرج القوم إلا وقد خططوا ودبروا لقتل عثمان رضي الله عنه. لاحظ أنهم بعدما انصرفوا من المدينة بعدما عاهدوا عثمان رضي الله عنه على ذلك، سرعان ما عادوا جميعا على الرغم من اختلاف طرقهم التي سلكوها ليفاجئوا المدينة يوما بحصارهم لبيت الخليفة من جديد. سبحان الله، كيف عاد أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام وأهل مصر في وقت واحد لتلتقي هذه العصابة المجرمة في وقت واحد أمام بيت عثمان رضي الله عنه؟ هل تدبرتم هذا السؤال؟ المعلوم أن الطريق إلى الشام يختلف تماما عن الطريق إلى البصرة، يختلف تماما عن الطريق إلى الكوفة، يختلف تماما عن الطريق إلى مصر. هذا سؤال لابد أن ننتبه إليه، والجواب أن هؤلاء قد عادوا عبر مسرحية هزلية لا يجيدها إلا مخرج اليوم. ادعوا من خلال هذه المسرحية الهزلية أنهم في طريق العودة قبضوا على رسول أمير المؤمنين عثمان، قبضوا على رجل، قالوا بأن هذا الرجل هو رسول من قبل عثمان رضي الله عنه إلى واليه على مصر، وهذه أول أكذوبة. فوالي عثمان على مصر عبد الله ابن سعد بن أبي الصرح. أرجو أن تركزوا، لأننا نقرأ هذه الأخبار في الكتب دون تمحيص. وزل من زل في النيل من أعراض أطهر الخلق بعد الأنبياء بسبب هذا، بسبب عدم الفهم الدقيق للنصوص وعدم الوقوف على الروايات وعدم النظر بالشمول والكمال للروايات عبر أحداث التاريخ. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح والي عثمان على مصر كان قد استأذن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن يركب إليه إلى المدينة بعدما سمع ما سمع، فأذن له عثمان رضي الله عنه. ففي الوقت الذي زعم فيه المجرمون الكذابون أن الرسالة جاءت من عثمان رضي الله عنه إلى واليه على مصر، كان واليه على مصر في طريقه إلى المدينة. تدبر معي، قالوا بأنهم قبضوا على رسول أمير المؤمنين عثمان، وقد أرسل معه عثمان كتابا أي رسالة بخط عثمان وعليها خاتمه، يأمر فيها عثمان أميره في مصر أي عبد الله بن سعد بن أبي الصرح أن يقتل هؤلاء أو يصلبهم أو يصلبهم. فقبضوا على هذا الرجل ووقفوا على هذا الكتاب يزعمون، فتشوه فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان عليه خاتمه إلى عامل مصر أن يصلبهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فأقبلوا بهذا الكتاب المكذوب، تدبر، المكذوب، أقبلوا بهذا الكتاب وعادوا إلى المدينة. فأتوا عليا رضي الله عنه فقالوا له: ألم تر إلى عدو الله، أي عثمان، ألم تر إلى عدو الله كتب فينا بكذا وقد أحل الله دمه؟ هكذا يحكمون في الحال، وقد أحل الله دمه. قالوا له: فقم معنا إليه. فقال علي: والله لا أقوم معكم

أي فضعوا ماذا؟ لا، الكتاب. فضعوه على ما شئتم، يعني فسروه زي ما انت عاوزين، تقولوا كيف رتبنا وكيف التقينا وكيف اتفقنا، ضعوه على ما شئتم، أي فسروا هذا الأمر بهواكم. لكن انظر إلى ما خرجوا إليه أصلا، قالوا ضعوه على ما شئتم، لا حاجة لنا إلى هذا الرجل فليعتزلنا حالا. هذا هو الهدف الذي من أجله خرجوا، ولأجله التقوا، ولأجله ساروا. ضعوه على ما شئتم، لا حاجة لنا إلى هذا الرجل فليعتزلنا. وهذا تسليم واضح لأن منهم أصلا، لأن قصة الكتاب مفتعلة، وأن الغرض الأول والأخير هو خلع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أو سفك دمه الذي عصمه الله جل وعلا بشريعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحوار الذي دار بين علي وبين الثوار مجمع عليه في كل كتب السير والروايات، مجمع على هذا الحوار، لا خلاف أبدا على أن هذا الحوار بهذه الصورة وبهذه الكلمات قد تم بين علي رضي الله عنه وبين الثوار، وهو نص قاطع على أن اليد التي زورت الكتاب على عثمان وبعثت إلى العراقيين لتخبرهم بذلك ولتطلب منهم أن يعودوا إلى المدينة هي نفس اليد التي زورت الكتاب باسم وخاتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فالثوار كما ذكرت فريق خادع وهو القائد، وفريق مخدوع وهم الكثرة. وللأسف زور كتاب ثالث على لسان عائشة تهيج فيه عائشة، أي في هذا الكتاب المكذوب المزعوم، الصحابة على قتل عثمان. هل تتصور أيها المسلم من يعني واحدة من الأمهات الفاضلات من أمهاتنا في عصر الفسق الذي نحياه الآن، هل تتصور أن مؤمنة من أمهاتنا الفاضلات في زماننا تهيج المسلمين على قتل عالم من أهل العلم من أهل السنة؟ فكيف بأم المؤمنين عائشة زوج النبي التي ترعرعت في بستان الوحي وسمعت القرآن غطا طريا وحدها من فم نبيها، بل ما نزل جبريل بالقرآن أو بالوحي على زوج من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها إلا في لحاف عائشة. وهذه منقبة، لم ينزل جبريل إلى النبي وهو مع زوجاته في لحاف واحد إلا وهو في لحاف عائشة رضي الله عنها. فمن الذي يتصور إلا وهو يحمل قلبا من أمرض قلوب أهل الأرض أن عائشة رضي الله عنها تحث الصحابة وتهيج الصحابة على قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. اسمع، يقول لها مسروق بن الأجدع، ومسروق تابعي جليل كريم من كبار التابعين من المقربين لعبد الله بن مسعود ولحذيفة بن اليمان ولعثمان رضي الله عنه وارضاه، يقول لها مسروق بن الأجدع رضي الله عنه يوما وهو من الأئمة الأعلام المقتدبين كما ذكرت، يعاتب أم المؤمنين عائشة ويقول لها: لقد كتبت إلى الناس كتابا تؤلبين الناس فيه للخروج على عثمان. فأقسمت عائشة قسما لم يقسم به أحد من قبلها قط. ماذا قالت عائشة؟ قالت: أقسم بالله، اسمع قسم عجيب جدا، أقسم بالله الذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم سوادا في بياض. أقسم بالله، أمنا تقسم، هل تتصور أن عالما من علمائنا يكذب؟ هل تتصور أن عالما من علمائنا يكذب؟ هذا مستحيل. فمن يتصور أن أم المؤمنين عائشة تكذب؟ ولصالح من؟ قفوا مع هذه الحقائق. فلقد ذكرت وأكرر، لا يجوز لأحد أن يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأصول، فإن الحديث عنهم يتطلب صحة العقيدة وأمانة النقل ودقة الفهم وإخلاص النية ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوقاعين والمفصلين. عائشة تقول: أقسم بالله الذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم سوادا في بياض، أي ما خطت خطا واحدا في ورقة. فاللعبة كلها لتشويه التاريخ، تاريخ أطهر الخلق بعد الأنبياء، ولتزوير الحقائق، ولتأليب الخلف على السلف، ولتشويه فترة من أحرج فترات التاريخ الإسلامي حتى لا تصل إلينا ناصعة البياض. لابد أن ينطلق كل مسلم صادق من هذه الأسس ومن هذه الأصول ليعلم على من يتكلم وفي تاريخ من يقرأ أنه يتكلم على القمم الذين قال في حقهم ابن مسعود: إن الله تعالى قد نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لرسالته ونبوته، ونظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وقد ذكرت أن الله قد زكاهم وعدلهم في مواضع كثيرة في القرآن، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زكاهم وعدلهم وشهد لكثير منهم بالجنة وهم يعيشون في الدنيا بين ظهراني الناس. ويا لها والله من كرام. فتنبر معي أيها الأخ الحبيب الكريم لتقف على هذه اليد الخبيثة التي زورت الكتاب على عثمان، وزورت الكتاب على علي، وزورت الكتاب على عائشة، وزورت بعد ذلك على طلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا. والسؤال الآن الخطير: أين كان الصحابة رضوان الله عليهم؟ وأنا أعلم أنه سؤال يدور بأذهانكم جميعا. أين كان الصحابة رضوان الله عليهم والثوار الموثورون المجرمون يحاصرون بيت الخليفة؟ أين كان الصحابة رضوان الله عليهم والثوار المجرمون يحاصرون بيت الخليفة؟ والجواب أرجو أن تركزوا معي جيدا. لقد كان موقف عثمان رضي الله عنه إزاء هذه الأحداث الخطيرة التي ألمت به المثل الأعلى لما يمكن أن يقدمه الفرد من تضحية في سبيل أمته وفي سبيل المجموعة أو الجماعة. فلقد كان بإمكان عثمان رضي الله عنه وارضاه تماما أن يفدي نفسه بدماء الصحابة. ركزوا جيدا، كان من اليسير جدا على عثمان أن يفدي نفسه بدماء الصحابة. ما كان عليه فقط إلا أن، لا أقول يأمر، لا، سترون الآن، لا أقول ما كان عليه إلا أن يأمر الصحابة، بل ما كان عليه إلا أن يتقبل رجاءهم في أن يذبوا عنه، وفي أن يدفعوا عنه، وفي أن يحول بينه وبين هؤلاء الموثورين المجرمين. لقد حاول كل الصحابة ولكنهم لم يفلحوا ولم ينجحوا. لماذا؟ إليكم الجواب. يقول عبد الله ابن عامر ابن ربيعة، عبد الله ابن عامر ابن ربيعة يقول: كنت مع عثمان رضي الله عنه في الدار، كنت مع عثمان رضي الله عنه في الدار، أي في داره يوم أن قتل. فقال عثمان: اسمع، أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة لي إلا كف يده وسلاحه فإن أفضلكم عندي عناء من كف يده وسلاحه. هذا كلام مين؟ وطبعا عثمان له وجهة نظر عجيبة جدا وله فلسفة غريبة في هذا الأمر بالذات. يقول عثمان، وستسمعون الآن آثارا كثيرة، يقول: أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة لي. خليفة له سمع وله طاعة وهو يعزم الآن بأمر،

قال فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال لا. قال فهل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال لا. قال ابن عمر فلا أرى أن تخلع قميصا قمصكه الله عز وجل فتكون سنة كلما كره قوم خليفتهم قتلوه. أكرر كلام ابن عمر، كلام ابن عمر الجميل، يقول فلا أرى أن تخلع قميصا قمصكه الله، أي الإيه؟ الخلافة أو الإمامة، فتكون سنة كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم قتلوه. وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح، وهذا هو المراد، من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال وهو يجلس في بيت عائشة ادعوا لي بعض أصحابي. ركز معي، قال النبي ادعوا لي بعض أصحابي، فقالت عائشة أبو بكر يا رسول الله؟ قال لا، لا أريد أبو بكر. قالت عائشة عمر؟ قال لا. قالت عائشة ابن عمك أي علي؟ قال لا. قالت عائشة عثمان؟ قال نعم. ركز معي، قال نعم. فأحضروا عثمان، تقول عائشة فلما جاء عثمان تنحى به النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يسر له كلامه، لا أسمعه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسر لعثمان كلاما، واسمع سيدة عائشة تقول ايه، ولون عثمان يتغير، ولون عثمان يتغير. فلما كان يوم الدار، اي في اليوم الذي حاصر فيه عثمان، قلنا يا امير المؤمنين الا تقاتل، الا تقاتل؟ قال لا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الي عهدا واني صابر نفسي على عهد رسول الله. تدبروا هذا الكلام، اني قد عاهدت المصطفى صلى الله عليه وسلم ولابد ان اصبر على وفائي بهذا العهد. ان رسول الله عهد الي عهدا واني صابر نفسي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العهد كما هو معلوم وسأبين الان، الا يخلع عثمان نفسه ابدا من الخلافة حتى لا يكون هذا الامر سابقا في تاريخ هذه الامة. ومن الاحاديث الجميلة الموضحة الصريحة ما رواه احمد في مسنده، وابن ماجة في سننه، والترمذي في سننه بسند صححه الألباني في سنن الترمذي وسنن ابن ماجة، ورواه أيضا ابن عساكر وغيرهم، من طريق عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عثمان، كلمات واضحة جدا عشان ما حدش يسأل بعد كده لماذا لم يأمر عثمان الصحابة بالقتال، ده فيه أوامر نبوية، فيه أوامر نبوية بفعل عثمان، بل لقد أمره النبي أمرا صريحا بأن يفعل ما فعل، ستعلم الآن. يقول النبي لعثمان يا عثمان عسى الله أن يقمصك قميصا، أي يلبسك رداء الخلافة، عسى الله أن يقمصك قميصا من بعدي، فإن أراد المنافقون، شهادة من النبي على هؤلاء الموتورين المجرمين بأنهم من المنافقين، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلع، فلا تخلع، فلا تخلع. يقول النبي ذلك لعثمان 3 مرات. في أمر أصرح من هذا؟ اخوانا النبي لا ينطق عن الهوى، احنا كل ده بنتكلم عن الاخبار التي اخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كعلامة من علامات الساعة، ووقعت كما اخبر المصطفى، وصدق ربي اذ يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. يا عثمان عسى الله ان يقمصك قميصا من بعدي، فان ارادك المنافقون على خلعه فلا تخلع فلا تخلع فلا تخلع. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثة. وفي رواية عجيبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان: يا عثمان إنك مستشهد. وطبعا شهد له قبل كده على جبل أحد. قال: يا عثمان إنك مستشهد فاصبر. أمر: فاصبر صبرك الله ولا تخلعن قميصا قمصكه الله عز وجل، يعني الخلاف. أمر آخر: يا عثمان إنك مستشهد فاصبر صبرك الله. وأنا ورب الكعبة ألمس استجابة عجيبة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم صبرك الله، ألمس لها أرواحا زكية وأفعالا مدية من أقوال وأفعال عثمان من أول لحظة خرج فيها المجرمون لملاقاته في المدينة. صبرك الله، ألم يستجب الله لدعاء نبيه؟ بلى ورب الكعبة، لقد استجاب الله دعاء نبيه فصبر الله عثمان صبرا. ورب الكعبة تنوء عن حمله الجبال الراسيات. أصبر صبرك الله. بل وفي المصنف لابن أبي شيبة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان إنك مستشهد فاصبر صبرك الله ولا تخلعن قميصا ألبسكه الله عز وجل. وعن أبي سهلة مولى عثمان رضي الله عنه يقول بأن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع يا عثمان إنك ستبتلى بعدي فلا تقاتل. انتبهت للأمر ده؟ يا عثمان إنك ستبتلى بعدي فلا تقاتل. أمر: يا عثمان إنك ستبتلى بعدي فلا تقاتل. وفي رواية ابن عساكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان إنك ستؤتى الخلافة من بعدي. تولى الخلافة ولا لا؟ إنك ستؤتى الخلافة من بعدي، وسيريدك المنافقون على خلعها فلا تخلعها. يبقى أوامر من النبي بالصبر، أوامر من النبي بعدم القتال، أوامر من النبي بعدم الاقتلاع من الخلافة. هل صبر عثمان؟ هل قاتل؟ هل قاتل؟ هل اقتلع؟ هل استشهد؟ صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل كلمة قالها أم لا؟ لا تقاتل ولا تخلع نفسك واصبر إنك مستشهد. فصبر عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحديث أيضا، أو في هذه الحديث التي ذكرت، دلالة واضحة على أن عثمان رضي الله عنه، على أن من قتل عثمان رضي الله عنه من المنافقين المجرمين بشهادة النبي الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. صبر عثمان، قام فصلى من الليل ما قدر الله له أن يصلي، وقرأ من القرآن ما قدر الله عز وجل له أن يقرأ، ونام فجاءه المصطفى في رؤياه وقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفطر عندنا غدا يا عثمان، أفطر عندنا غدا يا عثمان. وفي لفظ: إنك ستفطر عندنا الليلة يا عثمان، كما روى الإمام الطبري في تاريخه وابن الأثير في الكامل، وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، والحاكم في المستدرك وصححه بسند صحيح وأقره الذهبي من حديث ابن عمر، وفي رواية أحمد بسند حسن أن عثمان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم البارحة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم البارحة، ورأيت أبا بكر وعمر وإنهم قالوا لي: اصبر فإنك تفطر عندنا غدا. فأصبح عثمان صائما. اصبر فإنك تفطر عندنا غدا. فأصبح عثمان صائما، ثم دعا بمصحف بالقرآن الذي يقرأ فيه الذي جمعه هو رضي الله عنه وارضاه، فنشره بين يديه، فقتل عثمان رضي الله عنه والمصحف بين يديه. وفي مسند أحمد بسند صحيح عن عمرة بنت أرطاء قالت: خرجت مع عائشة رضي الله عنها في مكة إلى مكة في السنة التي قتل فيها عثمان، أي خرجت معها للحج، تقول: وفي طريق عودتنا مررنا بالمدينة ورأينا المصحف الذي كان في حجر عثمان رضي الله عنه يوم قتل. اسمع، تقول: فكانت أول قطرة دم قطرت من دمه كان قد نزلت على قول الله تعالى في المصحف بين يديه: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الحديث رواه أحمد في مسنده بسند صحيح عن عمرة بنت أرطاء رضي الله عنها وأرضاها. قالت عمرة: فوالله ما مات منهم رجل سويا. وهنا أيها الأحبة، لم أصبح عثمان وأمر الصحابة أن ينصرفوا وفتح باب داره وهو صائم وقد شد على نفسه السراويل، فهو يعلم يقينا أنه مقتول ويخشى لفرط حيائه أن تكشف عورته، فشد على نفسه السراويل وفتح كتاب الله بين يديه وجلس أقرأ القرآن الكريم، وهو ينتظر انقباض المجرمين عليه في أي لحظة، بل هو ينتظر ويرجو أن تقترب هذه اللحظة ليسعد بالإفطار مع رسول الله وصاحبيه أبي بكر وعمر. وانقض عليه المجرمون الآثمون كالذئاب المسعورة، فضربه الغافقي الوقح المجرم بحديدة معه، والتفت الغافقي إلى المصحف في حجر عثمان فضرب الغافقي المصحف برجله، فاستدار المصحف دورة كاملة واستقر مرة أخرى في حجر عثمان لتخالطه دماء عثمان كما خالطت آيات القرآن دماء عثمان. أهؤلاء قوم خرجوا لله يضرب المصحف برجله ويدعي أنه خارج لله؟ المجرم الوقح، أول من ضرب الغافقي بحديدة ضرب عثمان رضي الله عنه، وضرب المصحف فاستدار دورة كاملة لتقطر على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، أول قطرة دم زكية من دماء عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فلم يقاوم أبدا ولم يتحرك من مجلسه، بل ظل جالسا على كتاب الله كالطوط الشامخ، لم يقاوم ولم يجري ولم يفر، بل ظل في مجلسه كتاب الله بين يديه، استدار إليه المصحف بعدما ضرب الحديدة، واستمر عثمان يقرأ كتاب الله جل وعلا. فانقض عليه الوقح المجرم رجل يقال له التجيبي، فضرب عثمان رضي الله عنه ضربة آثمة فأصيبت كف عثمان، فقال عثمان: الحمد لله، والله إنها يد خطت المفصل وكتبت آيات القرآن لرسول الله. الحمد لله، والله إنها يد خطت المفصل، أي كتبت القرآن، كتبت آيات القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام. فلقد كان عثمان من كتاب الوحي للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وجاء التجيبي مخترقا سيفه فوضع السيف في بطن عثمان رضي الله عنه، فجاءت زوجته الصابرة الوفية التقية النقية العفيفة الطاهرة نائلة رضوان الله عليها، جاءت وهذا المجرم يتكئ بالسيف على صدر عثمان رضي الله عنه، فهرولت عليه لتفدي عثمان رضي الله عنه بروحها ودمها ونفسها، فطعنها هذا المجرم فقطع يدها. ولما شرت نظر إلى مؤخرتها فقال: ما أعظم كذا وكذا، عليهم من الله ما يستحقون. أهؤلاء قوم خرجوا لله جل وعلا؟ فدته بنفسها فقطع الخبيث يدها. هذه اليد التي أرسلتها نائلة إلى معاوية في قميص عثمان الذي قتل فيه إلى الشام،